موضوع الدرس في سفر ذي القرنين إلى مطلع الشمس، سورة الكهف، تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ثم أتبع سببا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم أتبع سببا نحو المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم هم الزنج لم نجعل لهم من دونها الشمس سترا من لباس ولا سقف لأن أرضهم لا تحمل بناء أتحمل بناء ولا ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويزهرون عند ارتفاعها كذلك أي الأمر كما قلنا وقد أحطنا بما لديه أي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما خبرا علما ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين وزمها ووعدهما جبلان بمنقطع بلاد الترك صد الإسكندري ما بينها كما سيأتي وجد من دونهما أي أمامهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي لا يفهمونه إلا بعد بطء وفي قراءة بزم الياء وكسر القاف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج بالحمز وتركه هما اسمان أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا مفسدون في الأرض بالنهب والبغي عند خروجهم إلينا فهل نجعل لك خرجا يعلن من المال وفي قراءة خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا حاجزا فلا يصلون إلينا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في قصة ذي القرنين كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى سخر لذي القرنين ومكن له التصرف في البلاد وأعطى له من القوة والهيبة وآلات السير والجند وغيرها فأنه سلك طريقا حتى بلغ إلى مغرب الشمس ثم سلك طريقا آخر فبلغ إلى ناف المشرق كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية قال ثم أتبع سببا يعني سلك طريقا وصار حتى إذا بلغ مطلع الشمس أتبع سببا أتبع كما قرأنا قبل ذلك فيها قراءتان بالتشديد والتخفيف اتبع او اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس يعني موضع طلوع الشمس موضع طلوع الشمس وذكر العلماء كأنه صار وأنه بلغه في مدة اثنتي عشرة سنة ولكن لا يثبت عن كتاب الله ولا عن حديث صحيح بس إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه على سبيل الإجمال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله سخر له الأسباب كما إن الله تعالى سخر الريح لسليمان عليه السلام قالوا هكذا إن الله تعالى سخر له الظلمة النور والسحاب وغير ذلك فبذلك بلغ ما بلغ أما تفصيلها بلغ في مدة كذا أو كذا أو كذا فهذا لا شك في ذلك من الروايات الإسرائيلية الروايات الإسرائيلية المتقدمة الذي لا نصدق ولا نكذب قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني موضع طلوع الشمس في جانب المشرق وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا وجدها تطلع يعني كما رأينا كرانا كما ذلك وجدها تغرب وإلا حقيقة يعني أن الشمس أنها لا تغرب في عين نامية وأيضا لا تطلع على قوم لما لأنه وراءه أشياء في علم الله سبحانه وأيضا أن الشمس أنه أعظم كرة من الدنيا من الأرض أعظم من الأرض قال بعض العلماء اثنتي عشر ألف ميلا أعظم وقالوا مركزها في السماء الرابع وله فلك خاص أنه يدور حول الأرض فبذلك أيضا كما مثلا إذا طلوعها في بلد في نفس الوقت تكون غروبها في بلد آخر وفي نفس الوقت تكون فرق بين ساعة أو ساعتين أو ثلاثا أو أكثر أو أقل من ذلك لما لأنه دائما أنه في الدور دائما أنه يدور كل في فلك يسبحون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فبأجل ذلك هذا اختلاف المطالع هذا اختلاف الأوقات وغير ذلك فبهذا ما قال الله تبارك وتعالى كانت تطلع قال وجدها تطلع يعني في نظر الرائي في نظر العائن الذي يرى كما إنسان أنه يسافر في الصحراء أو يسافر في البحر أنه ينظر كأن الشمس تطلع من البحر وتغيب في البحر أيضا أنها تطلع من الصحراء وتغيب في الصحراء وإلا وراءها كم صحراء في علم الله تبارك وتعالى ووراء هذا البحر الذي إلى حد النذر الله أعلم كم طول البحر أيضا وبذلك قال الله تعالى وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا لم نجعل لهم من دونها يعني من دون الشمس سترا فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن القوم أنها في أرض وأرضها لا تحمل بناء يعني ليس فيها بناء ليس فيها بناء وليس فيها جدران وليس فيها أسقف وليس فيها أيضا أشجار وليس فيها جبال الذي تكون سببا لإكتنانهم واستتارهم عن حر الشمس وبذلك قالوا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وأيضا هنا جاء لفظ قوم وجدها تطلع على قوم القوم الله أعلم وأما ذكر بعض العلماء أنها قوم مراد منها الزنجو وقرا بعض بكسر الزاء الزنجي او الزنجي وايضا قال بعض العلماء كلما كانت الاقوام قريبه الى حد الاستواء الى جانب الى حد استواء الشمس فهذا احوالهم من شده الحر ومن شدة الشمس كأنه لا عاجب بينهم وبين الشمس. فحتى ذكر بعض العلماء أن هذا القوم لهم أسراب يعني سرب وأنفاق في الأرض، أما فوق الأرض وعلى زال الأرض ليس لهم قصور وليس لهم بناء وليس لهم بيوت، الذين يكونوا حاجزا بينهم وبين حر الشمس، بل لهم سروب وشقوق في الأرض، فإذا طلعت الشمس أنهم يدخلون في هذا السروب من شدة الحر، فإذا ذهب الشمس أو زال الشمس أو غاب الشمس أنهم يخرجون من السروب، وأنهم كأنهم يأكلون ويحصرون ما يحتاجون إليها. وأيضا ذكر بعض العلماء في كتب التواريخ قال إني سافرت في بلاد أقصى الصين في جانب الشرق، فقال سمعت هنا القوم الذي يوجد مثل هؤلاء، قال فذهبت فسافرت مدة مديدة، فقالوا الآن أنت تصل إلى قوم بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة حتى سافرت، قال فوجدت هنا قوما أرادا هفاة وآذانهم طويلة حتى إذا نام واحد أنه فرش على الأرض أذنا واحدا بل تعب بأذنه الآخر. وقال أيضا من أكان وقت هذا وقت غروب الشمس، فلما جاء وقت طلوع الشمس فأمروني بأن يدخل في السرب، فقالوا إذا بكيت أنت خارج السروب من شدة الحر أنت تموت كما جاء قوم عندنا وأنهم باتوا في هذه الأودية، ولكن من شدة الحر ومن شدة الشمس أنهم ماتوا. وقال حتى بعضهم يدخلون في السروب وبعضهم يدخلون في المياه فإذا غربت الشمس أنهم يخرجون من المياه. وقال حتى بعد غروب الشمس تبقى حدة الشمس وحرارة الشمس كأنهم إذا يريدون شيئا يطبخون ويجعلون خارج السروب فأنا يطبخ من الشدة الباقية في الليل، فكيف تكون شدة حر الشمس في النهار ولا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. أما القرآن كما سنقرأ الحمد لله في هذه الآيات المباركة أنه ما ذكر بهذه التفاصيل، لما؟ لأنه ليس كتاب تاريخ ولا كتاب قصة ولا كتاب الذي يأتي بهذه التفاصيل. مقصود من هذه القصص العبر، ومقصود من هذا البيان الرد على المشركين واليهود الذين كانوا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين، فنزول هذه الآيات يكون تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون تأييدا لصداقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه نبي أمي ولد في قوم أميين، وما أنه سافر أسفارا طويلة أسفار علم وما درس مدارسا، ولكن الله أخبره بالوحي بهذه القصص العجيبة الغريبة الذي ما كان تفاصيلها بهذا القدر الموجود في كتاب الله تبارك وتعالى لا في التوراة ولا في الإنجيل. فبهذا أنه قال وجدها تتلو على قوم، أما القوم الله أعلم أنهم أنزنج أو الله أعلم قوما أقواما أخر، أو أنهم إلى حد قريب استواء الشمس، أو أنهم إلى جانب الشرق في أي مكان وأي موضع، الله أعلم بحقيقة أحوالهم. وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن الله تبارك وتعالى قال هنا على قوم تتلو على قوم لم نجد لهم من دونها سترا، قالوا سترا إما بمعنى البيوت، وقال بعض الستر بمعنى اللباس، ليس عندهم لباس بل أنهم قوم هفاة أراتا، وأنهم يتهارجون كما يتهارج الحمر، وأنهم يعيشون كما يعيش البهائم، وأنهم يأكلون كما يأكل البهائم وغير ذلك من الأشياء. فبذلك قال من دونهم سترا، لما؟ لأن المخلوق الإنسان أن الله تبارك وتعالى هيأ له أسبابا ما يستره من حر الشمس ومن البرد من البيوت والسقوف والجدران واللباس وغير ذلك، ولكن لم نجد لهم من دونها سترا أي من دون الشمس. فقال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية المباركة قال كذلك كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. كذلك افهم كذلك فيها قولان يعني كذلك الامر كما قلنا. ذهب بعض الاسلاف کہ كذلك اشاره الى ماذا قالوا كذلك الامر كما قلنا يعني كما قال الله تعالى في كتابه لمن ان علمه محيط اما علمه محيط بسائر خلقه سائر المخلوقات لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى علمه محيط وعلمه تام وأنه عالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة وأنه عالم قبل حدوث الشيء وبعد حدوث الشيء. فبهذا قال كذلك وقد أعطنا يعني كذلك الأمر كما قلنا بس. وفيها قولا آخر من الأسلاف قالوا لأن الله تعالى ذكر في أول الآيات کہ حتى إذا بلغ مغرب الشمس ثم جاء ذكر قوم ثم قال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال ذلكرنين ماذا أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صاليا فله جزاء الحسنى. يعني جاء تفصيل كأنهم كانوا قوما كافرين فإن الله تبارك وتعالى خير هذا العبد الصالح بأن يؤذبهم بأن يقتلهم وإلا أن يفعل فيهم الحسنى ويتركهم ويدعوهم إلى الإيمان. فأنه أيضا اختار قال أما من ظلم على نفسه بالكفر والشرك بعد دعوة الإيمان إلى الله سبحانه فسوف نؤذبه بالقتل ولكن الذي آمن وعمل صالحا سنقول له من أمره يسرا. ولكن في هذه الآية لما سافر إلى مطلع الشمس ووجد هنا قوما ما جاء إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ما جاء كي ماذا فعل فيهم ذو القرنين هل أنه أذبهم هل أنه أمهلهم هل أنه دعاهم إلى الإيمان أو تركهم أنهم كما كانوا. فبذلك قال بعض العلماء كهذا الإشارة إلى ذلك قال كذلك كذلك يعني كذلك الأمر كذلك الأمر كما فعل عند غروب الشمس هكذا فعل ذو القرنين عند طلوع الشمس. فبذلك ذهب بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كأنها ذلك إشارة إلى هذا لأن قائدة كذلك تكون إشارة إذا كان شيء بعيد كما هذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد وأحيانا بعد لا يكون بعد الزمان والمكان بل يكون بعد باعتبار المرتبة والشان كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وإلا ذلك تكون له القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي سيطلى وسيقرأ ولكن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه لما لأزمة الشان هذا الكتاب لأزمة مكانة هذا الكتاب أنه كلام الله كلام الخالق كلام رب العالمين. فبذلك لما كان هذا الأمر أمر كان عظيم كأن الله لما خيره بالعذاب والقتل ما اختار القتل ما اختار التعذيب بل أنه اختار أن يدعوهم إلى الإيمان والذي آمن سنتركه والذي أصر على الكفر والشرك سنؤذبه. قال هكذا فعل عند قوم آخر أيضا لما بلغ إلى مطلع الشمس. وبذلك قال تبارك وتعالى قال كذلك وقد أحطنا يعني كذلك كفعله الأول كما فعل في قومه الأول هكذا أنه حكم في هذا القوم عند مطلع الشمس. وقد أحطنا بما لديه خبرا وقد أحطنا بما لديه خبرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى بما لديه أي عند ذي القرنين الآلات والأسباب والأعمال الذي أمل والأحوال الذي مر بها لما قال لأن هذا العلم لا يكون إلا العلم اللطيف الخبير العلم المحيط بسائر المخلوقات. فبذلك وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كفي هذا إشارة أيضا في هذا إشارة أيضا وتعليم للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظ الموجز كذلك يعني أعوال الذي ذكرنا بذي القرنين هكذا بس. اما ما سواها في تفاصيلها وغير ذلك لا تبحث ولا تتعب. بس هذا هو الاعمال الحقيقي، وهذا هو الخبر الصحيح، وهذا هو الامر الواقع الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، والذي انزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. قال ثم اتبع سببا، ثم سلك طريقا اخر. اولا سلك الى مغرب الشمس الى انتهايا وفتح في طريقه جميع ما وجد، ثم انه سافر الى جهه الشرق. قالوا ثم اتبع سببا، قالوا الى جهه الشمال. ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى ثم اتبع سببا يعني سلك طريقا الى جهه الشمال، حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء لفظ السدين، وقرأ بعض القراء سدين بالضم السين او بفتح السين، حتى قالوا الذي جاء في الآية في سورة ياسين جعلنا بينهم سدا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، قالوا ايضا فيها قراءتان سدا او سدا، قالوا قراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمسلم. جاء في هذه الآيات ذكر سدين، وجاء في هذه الآيات ذكر قوم لا يكادون يفقهون قولا اثنين، وجاء في هذه الآيات ذكر يأجوج ومأجوج. فبذلك أما في كتاب الله تبارك وتعالى فهذا هو الذي أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا السفر وهذه الأسفار وهذه الأقوام، ولكن ما جاء تفاصيل كأين السد هذا المراد من السدين، وأيضا الذي بنى يعني ذي القرنين سدا لمن الياجوج والماجوج، أين يوجد، أين مكانها، وأين تفاصيلها، وما طولها، وما أرضها، ما ذكره الله تعالى في كتابه. أما ذكر بعض العلماء من الكتب المتقدمة ومن كتب التواريخ ومن الكتبات التي وجدت لبعض الباحثين من الآثار القديمة في مختلف الأودية والجبال وغيرها، فاجتمعوا منها أهوالا، ولكن حقيقة أنها لا يفيد اليقين، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. أما الإيمان قدر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب على المؤمن، أن يؤمن بما أنزل الله على رسوله، أو أن يؤمن بما ثبت بالأحاديث الصحيحة. أما الحديث الطويل الذي أخرجه إمام مسلم رحمه الله تعالى برواية النواس بن سمعان، حديث طويل الذي جاء فيها ذكر كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الدجال، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ورأيناه أمرا حقيرا، كأنه كان رجل حقير وأنه أعور وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بفتنة الدجال، كأنه إذا مر على الأرض فأمر الأرض أن تخرج بخزائنها وكنائذها، الأرض تخرج بكنوزها وخزائنها، وما هو الجنة وما هو النار، وغير ذلك من فتنة الدجال. فقالوا فقد أزم أمر الدجال علينا حتى خفنا، كأن الدجال أن لا يكون موجودا في قرب المدينة المنورة في هذه الأداء، يعني خفنا أكثر من هذا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجاء فقال ما بكم لما رأى أن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين أنهم كانوا في شدة الحزن في شدة الوحشة والاضطراب، فقلنا يا رسول الله ذكرت أمر الدجال فعكرناه لا شيء، ثم ذكرت أزمة فتنة الدجال فخفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف عليكم فتنة الدجال، بل إني أخاف عليكم من الفتن الكثيرة التي أشد من فتنة الدجال. فأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخافوا من فتنة الدجال، فإذا خرج فأنا حي فأنا هجيج، أما إذا خرج بعد وفاتي فكل مؤمن بإعانة الله تبارك وتعالى يحاجه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وذكر خروج الدجال وذكر نزول عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم أنه ينزل من السماء على منارة الشرقية فإذا دمشق، وأنه يقتل الدجال وأنه يبعث عن الدجال فيجده في باب اللد، يعني عند بيت المقدس، قالوا حتى الآن هذا الموضع معروف أنه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويزع الجزية. وأيضا جاء في هذا الحديث الطويل أنه يمكس الدجال 40 يوما، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل 40 يوما كأيام؟ قال لا، بل اليوم الأول كالسنة، واليوم الثاني كالشهر، واليوم الثالث كالأسبوع، وأما الأيام الآخر فكأيامكم هذا. حتى سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الأول لما تكون كالسنة نصلي فيها صلوات 5 فقط لأنه كاليوم الواحد؟ فقال لا، بل فاقدروا له قدرا فاقدروا له تقديرا، بل أنتم تصلون صلاة كما تصلون الصلاة في السنة، مو صلاة يوم واحد، بل فاقدروا له قدرا، يعني من الأوقات كم تكون كيف تكون الأوقات بين الفجر والظهر وغيرها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية نزول عيسى ابن مريم، قال أنه ينزل من السماء كأنه واضع يديه على الملكان ويقتل رأسه ماء، يعني كأنه الآن اغتسل ونزل من السماء بأمر الله تبارك وتعالى. ثم بعد قتل الدجال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج يأجوج وماجوج، قال حتى إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام أن تأخذ المؤمنين معك فذهب إلى جبال، وجاء في رواية إلى طور سيناء، فذهب عيسى عليه السلام مع المؤمنين ومع الحفاريين ومع أصحابه، فخرج يأجوج وماجوج منكما كأنهم من كل هدب ينسلون، وأنهم جاءوا وأنهم خربوا البلاد وأنهم أفسدوا في الأرض، حتى أنهم مروا على بحيرة تبرية وشربوا منها ماء كأن لم يجد بعد ذلك فيها ماء. وبذلك بعد هذا أن عيسى عليه السلام أنه دعا من الله تبارك وتعالى فاستجاب الله دعاه فسلط الله تبارك وتعالى عليهم المرض، يعني على يأجوج وماجوج، وأنهم ماتوا في يوم واحد. فلما ماتوا استجاب الله دعوة عيسى عليه السلام والمؤمنين الذين معه، فجاء عيسى ابن مريم عليه السلام ووجدوا الأرض ملأ من موتاه، ومن شدة وكثرة الموتى وكثرة التأفن وكثرة الروائي الكريهة الشديدة أنهم اضطروا ودعوا من الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى سلط عليهم طيورا ولهم أعناق كأعناق الإبل، فأنهم أخذوا بهم إلى البحر. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فطهر الأرض منهم. فبذلك جاء هذا القدر، يعني خروج الدجال، وبعد ذلك نزول عيسى ابن مريم، وبعد ذلك خروج يأجوج وماجوج، خروج يأجوج وماجوج. وأيضا كما جاء في رواية أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، اليوم فتح ردم يأجوج وماجوج. وأيضا جاء في الروايات كأن يأجوج وماجوج أنهم يحفرون هذا السد الذي بناه ذا القرنين، أنهم يحفرونه حتى يجدون شعاع الشمس، فتغيب عليهم الشمس وقالوا نشتغل غدا، فإذا جاءوا فوجدوها ملسا، ثم أنهم يستغلون ويشتغلون ويشتغلون، قال حتى سيمر عليهم سنين حتى يقول منهم سيعفرونه غدا إن شاء الله. فلما وكلوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى فجاءوا في اليوم الثاني فوجدوا أن فيه الشكوك الذي قد خرقوه قبل ذلك موجودة فخرقوه، ثم إن الله تبارك وتعالى أنه حسب ما وعده الله تبارك وتعالى جعله دكا، وأنهم خرجوا منها وجاءوا ثم أنهم ماتوا، وإن الله تبارك وتعالى طهر عليهم الأرض. أيضا يأجوج ومأجوج كما ذكر بعض العلماء أنهم ليسوا من بني آدم، هذا قول غير صحيح، بل أنهم قوم نوح، أولاد من ولد نوح عليه السلام، من ولد نوح عليه السلام. ولكن إن الله تبارك وتعالى كما جعلنا ذريته هم الباقي، كما جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى الذي في دار الأرض باقي لا يكون إلا من ولد نوح عليه السلام الذي أولاده حام صام ويافث، فبذلك قالوا أنهم من أولاد يافث. أما ذكر بعض العلماء كاليأجوج وماجوج أيضا أنهم قوم الترك، قالوا كما جاء كما دام الترك تركوكم لا تقاتلوا الترك ما دام يتركوكم وغير ذلك، فقال وجوههم كالمجان المطرقة، فبذلك قال هؤلاء كانوا يعني من نسل واحد، فبذلك سمي الترك. لماذا؟ لأن يأجوج ومأجوج لما منعهم يعني وراءهم